جماهير المصلين بمسجد الموسى بيقدموا الشكر لإذاعة الإسكندرية لسرعة استجابتها لما علقنا عليه بالأمس، فبنرجو تبليغ شكرنا شكر جماهير المصلين بمسجد الموسى للمسؤولين بإذاعة الإسكندرية لسرعة استجابتهم وجميل فهمهم لما أبديناه من ملاحظات. وكلكم لاحظتوا هذا في إذاعة الإسكندرية النهاردة في المغرب لما ضرب المدفع قال هنا الإسكندرية كلمة بنحب نسمعها هنا الإسكندرية، وطبعا بكده ما بيحصلش لخبطة، خصوصا ان طنطا كتير من الناس اشتكوا انهم افطروا على إذاعة طنطا، ولا افطروا على إذاعة طنطا بنقول لهم ان شاء الله الصيام مقبول ولكن الأحوط وما يستحب القضاء. يعني حنصوم يوم بدل اليوم اللي فطرنا فيه على إذاعة طنطا، اللي فطر يوم أو يومين أو كده بيصوم يوم بدل اليوم اللي أفطر فيه. ودلوقتي الحمد لله إذاعة اسكندرية استجابت، فبرضو بنكرر شكرنا للمسؤولين بإذاعة الإسكندرية. لازلنا نتكلم عن قضية النسخ في القرآن، وبقي عندنا نقطة مهمة وهي القسم الثالث من النسخ، وهو ما نسخ تلاوته دون حكمه، أي أن الحكم قائم مؤيد بالسنة ولكن التلاوة مرفوعة غير مثبتة في القرآن. وقد يسأل سائل عن الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، قلنا بالأمس أن هذا يظهر مقدار طاعة هذه الأمة ومسارعتهم في بذل النفوس بطريق الظن دون المطالبة أو البحث والتحقيق عن طريق أو دليل مقطوع به، فيسرعون بالطاعة بأيسر شيء بأيسر شيء، كما أسرع الخليل إبراهيم في ذبح ابنه أو في إرادة ذبح ابنه برؤية منامية. ومن المعلوم أن المنام أضعف طرق الوحي. الوحي اتكلمنا احنا قبل كده عن الوحي وان الوحي له طرق، مش كده فاكرين؟ طبعا قلنا بينزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي، وبعدين يأتيه الملك في صورة الرجل فيكلمه، وبعدين قلنا قد يأتيه الملك في المنام، وقلنا قد يكلمه الله تبارك وتعالى كما حدث ليلة الإسراء، وقد يحدث أن يأتيه ربنا تبارك وتعالى في المنام كما قال رأيت ربي في المنام أو جاءني ربي فقال، وضربنا أمثل. فرؤيا الأنبياء وحي، لكن أضعف طرق الوحي هو الرؤية. ومع ذلك مجرد سيدنا إبراهيم ما شاف رؤيا بأنه بيذبح ابنه على طول سارع في التنفيذ هو وابنه أيضا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فرفع التلاوة مع بقاء الحكم حيبين الناس مين يسارع في الطاعة لمجرد الظن بأنه ده حكم قائم، ومين يقول لك لا بدل ما جاش في القرآن خلاص لا هات لي دليل هات لي سند هيبان. وطبعا يمكن أنا ضربت المثل مرة عن مسارعة الصحابة في الطاعة بتحريم الخمر بحديث أنس الشهير الذي ورد في صحيح البخاري، قال فيه أنس كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة قاعدين بيشربوا، فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مناديا ينادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قد حرمت الخمر، فقال أبو طلحة يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها، فوالله لكأني أنظر إلى سكك المدينة أنهارا تجري بالخمر كله، مجرد سمع واحد ماشي في شعبه الخمر خلاص حرمت الخمر حرمت الخمر راحوا دلقينها من غير ما يقولوا مين اللي قال، يعني لم يعلم ولم يعرف من هذا الذي نادى. ما جاش اسمه في الحديث، ومحدش خرج يستطلع، ومحدش قال لا استنى ما نسأل النبي عليه السلام الصبح مثلا لما نروح نبقى نسأله، مفيش، على طول استجابة ايه فورية. وكانت الآية تنزل يستجيب لها الناس مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر فيستجيب له الجميع فورا. فكذلك بقاء الحكم مع نسخ التلاوة يبين مدى مسارعة الأمة في الطاعة. نضرب بقى أمثلة. طبعا وردت حديث كثيرة عن سيدة عائشة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وغيرهم تفيد رفع قرآن كان يتلى، زي مثلا سورة الأحزاب، قالوا لنا أن سورة الأحزاب كانت 200 آية، 200 آية سورة الأحزاب. النهاردة لما تبص في سورة الأحزاب فيها كذا وسبعين آية، فين بقية 200؟ رفعت. من ضمن ما رفع من آيات سورة الأحزاب آية الرجل، وبس وردت بصيغ مختلفة، صيغة منهم إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وجت بصيغة أخرى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، ودي أحاديث وردت، وكاد عمر بن الخطاب أن يثبتها في جمع القرآن لولا أنه عورض لأن ما جاش عليها الشهود، ولأنه خيف الاختلاف في تفسيرها، لأنه الشيخ والشيخة فارجموهما ما تقالش إذا كانوا محصنين أم غير محصنين، بقى المسألة مسألة إيه؟ سن. فعارضه أبي بن كعب قال أنت فاكر لما كنت بستكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبطتني في صدري وقلت لي أنت عاوز تكتبها وهم يتسافدون تسافد الحمر، وألا ترى أن الشاب إذا أحصن وزنى رجم، فأصبح في خلاف خايفين منه، فاكتفي بتنفيذ الحكم بالسنة التي نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثبتوش الآية لأنها ما كانتش في العرضة الأخيرة، وكانت مما رفع تلاوته وبقي حكمه. أيضا السيدة عائشة كانت بتقول أنه في الآية بتاعة سورة الأحزاب غير آية الرجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قرناها النهاردة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول، كانت موجودة ورفعت. برضو رووا لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى في ذلك الوقت قبل النسخ، إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا من مال لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليها الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا المعنى بالذات تذكره أنه في حديث قدسي من ضمن الأحاديث التي درسناها في رمضان الماضي. أبو موسى الأشعري طبعا كلنا عارفينه، كان من حملة القرآن على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قال له لقد أوتيت مزمرا من مزامير داود، كان جميل الصوت جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي بالليل فمر على بيت أبي موسى فسمعه يقرأ القرآن فوقف يستمع، فلما أصبح الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه وسمعه وقال له سمعتك وانت بتقرأ لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، فرد أبو موسى قال والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. أبو موسى الأشعري بيقول أنه كانت هناك سورة نشبهها بالمسبحات، اللي هي سور اللي أولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكانت فيه سورة بيشبهوها بمسبحات، يظهر أنها بتبدأ برضو بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بيقول لنا أبو موسى إن إحنا كنا نشبهها بالمسبحات فأنسيناها، غير أن حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. طبعا لو تلاحظ الآيات اللي أنا بقولها كلها أحكامها قائمة، لكن التلاوة غير موجودة. وسيدنا عمر بن الخطاب روى حديث وقال كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وبرضو سيدنا عمر سأل أبي بن كعب عن آية أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة، فقال له أبي لقد نسخت فيما نسخ. وأنس بن مالك له حديث شهير قوي في الصحيح بيقول فيه نزل في شهداء بئر معونة قرآنا يتلى. تعرفين السبعين القراء اللي قتلوا في بئر معونة وتكلمنا عنهم واحنا بنشرح في صحيح البخاري، نزل فيهم قرآن يتلى وقرأوه مدة، وهو بلغوا عنا أو أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكانوا يقرؤوه قرآن وبعدين رفع. أيضا مما رفع رسمه في القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه، لازال محفوظ في القلوب دعاء القنوت، وهو سورتين أو هو سورتان، سورة الحفد وسورة الخلع، اللي احنا قلنا انهم كانوا في مصحف مين؟ أبي. واحد سألني قال لي ازاي ما هو رفع من التلاوة، لكن ده ما يمنعش انه كان موجود في المصحف الى ان جمع سيدنا ابو بكر مصحفه وبعدين جمع عثمان مصحفه وحرق جميع المصاحف. كانت موجودة لكن لم تثبت لان ما كانوش موجودين في الايه؟ في العرضة الاخيرة. واضح؟ بيسموهم سورة الخلع والحفد اللي احنا بندعيهم في دعاء القنوت. اهو ده رفع رسمه ورفع لكن حفظه في القلوب كان موجود. كل دي امثله هنضربها وبعدين هنتكلم في الاخر كيف تم نسخ هذه الايات مع بقاء حكمها. بتنسخ ازاي يعني؟ في حديث عن ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير كتابه الشهير المعجم الكبير، بيقول فيه قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف، حفظنها وأقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة وحفظوها، فقاموا بالليل يصلوا بالسورة دي ما افتكروش منها حرف ولا حرف، فلم يقدر منها على حرف، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إنها مما نسخ فالهوا عنها. شوف، ودي حتقودنا لوسيلة النسخ، ان وسائل النسخ لما رفع تلاوته ورسمه من المصحف مع بقاء حكمه كانت وسائل. بيفهم من الحديث الاخير بتاع الطبراني ده عن ابن عمر ان نسخ الرسم والتلاوة يكون بان ينسيهم الله تبارك وتعالى اياه ويرفعه من حفظهم ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في الصحائف فيندرس على الأيام كسائر الكتب القديمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. انت عارفين السورة ربنا بيقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الأوامر دي والكلام لا في الصحف الورد، فين هي فين هي فين هي الصحف في إبراهيم وموسى؟ اندرست مع الوقت. فكذلك القرآن اللي رفع من المصاحف ورفعت تلاوته ورفع من القلوب، إما ربنا نسيهم زي السورة اللي قرأها الصحابيان دول ونسيوها وراحوا الصبح للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا احنا مش فاكرين ولا حرف منها، قال لهم دي نسخت، راح رفعها ربنا سبحانه وتعالى من قلوبهم نسيوا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنها خلاص إنها مما نسخ، أو يأمرهم بالإعراض عن كتابتها في المصاحف ويأمرهم بالإعراض عن قراءتها، وإنها خلاص رفعت تندرس مع الوقت زي من درس صحف إبراهيم وصحف موسى. طبعا النهاردة ما حدش عارف شيء من صحف إبراهيم ولا صحف موسى، بس بشرط يتم ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا توفي لا يكون منه شيء مثله في القرآن. يبقى دي القسم الأول، إنهم ينسوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعدم كتابته في المصاحف، يأمرهم بالإعراض عنه، وبالتالي يندرس، وحين ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقه الأعلى ما بنالوش أثر، زي الصورتين إياهم دول اللي رواهم اللي روى حديثهم ابن عمر وجابوا الطبراني. الأسلوب الثاني إنه برضو تنسخ هذه الآيات، ولكن بعدما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يبقى منها شيء مكتوب في بعض صحائف الصحابة التي كانت تكتب، ويبقى اللي فضل في هذه الصحائف له وسيلتين. الوسيلة الأولى أنه بيمحى من الصحائف بالجمعة الأولى التي جمعها زيد في عهد أبي بكر الصديق، ثم بالجمعة الثانية التي جمعها زيد أيضا وكتب بقى ونسخ هو عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص، وما كتبوهاش في المصاحف اللي بين أيدينا الآن، ثم ينسيها الله تبارك وتعالى للناس فتندرس أيضا مع الأيام. يسأل واحد دلوقتي يقول آية الرجم ده حكم مهم جدا، يعني الآيات اللي احنا ذكرناها كلها دي اللي بقيت زي سورة الحفد والخلع، ما هي حقيقة؟ انا عمل اراها في القنوت، احكامها موجودة في آيات اخرى. بلغوا ربنا ان قد لقينا، بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا، موجودة. يستبشرون ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المحسنين، وقبلها ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولو يحزن، ما موجودة يعني. فكل النسخ موجود حكمه سواء في القرآن برضو أو مجملا أو في السنة. آية الرجم بقى موجودة في السنة ومنسوخة من التلاوة، لكن يعني حكم يعني مش معاني، حكم ليه؟ يعلم الله. بيقال أمرين، الأمر الأول طبعا الناس هتنفذ ولا لا، الناس هتنفذ. وما بقول لك الرجم مش في القرآن، لدرجة ان سيدنا عمر في خلافته قال لا يجلسن احد الناس على اريكته فيقول لا اجد في القرآن آية الرجم، فوالله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يا بتاع ماعز واخده يا أنيس على امرأة هذا ان اعترفت فرجمها، والحديث ده درسناه سوا لما جاء رجل وقال له اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله، قال والله لا اقضين بينكم بكتاب الله، قال له ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا على ابنك جلد 100 وتغريب عام، بعد ما كانوا قالوا في الاول انه عليه انه يفدي نفسه ب100 من البعير، فقال له او الشياه، قال له هي رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لان كان الولد كان عازب، البنت كانت متزوجة محصنة لها امرأة الرجل، واخدوا يا أنيس على امرأة هذا فإنها اعترفت فرجمها، فدي ثابت بالسنة. فسيدنا عمر حذر ان هيجي اقوام ويجي وقت يجي الناس يقعد البني ادم على الاريكة بتاعته، ما كانش فيه ارائك ايامها، كان بيقعد على الارض، لكن دي رؤية بعيدة من سيدنا عمر، هيقعد مع الاريكة يقول ان ما فيش حاجة اسمها رجم في القرآن. فدي العلة الأولى أو الحكمة الأولى، أنه يتضح لنا مدى مسارعة الأمة في تنفيذ الأحكام لمجرد وجودها بالسنة ومش موجودة في القرآن ورفعت، لمجرد الظن حتى إنها حكم. طب ما نطيع ربنا، ما خص علينا إيه؟ الأمر الثاني بيقولوه برضو إن آية الرجم بالذات هي من الحدود الغليظة الشديدة، بل هي أشد العقوبات على الإطلاق، شديدة أوي أوي. الرجم حتى الموت عقوبة شديدة، أفظع من قطع اليد، أفظع من القتل حتى، يعني من قتل يقتل قصاصا، فالقتل ما هوش بالفظاعة بتاعت الرجم حتى الموت. فبيقولوا عشان كده رفعت تلاوتها لأنها حد من الحدود القاسية، أو مش القاسية، الفظيعة الشديدة. وفي حكمة ثالثة بيقولوها عجبتني قوي، قالوها بعض العلماء، قالوا إنه رفع تلاوة آية الرجم إشعار، إشعار إلى ندب الستر. عجبتني قوي، إلى ندب الستر، كأن ربنا بيقول لنا الستر أحسن. يعني إذا واحد شاف الجريمة دي يعمل نفسه ما شافش ويستر، بدل ما يروح يعمل فضيحة ويلم الناس ويجوا يشهدوا ويجيب 4 شهود عشان إيه يرجموهم. وكأن الآية رفعت إشعارا من الله تبارك وتعالى إلى ندب الستر، وإن على المسلم أن يستر أخا المسلم، من ضمن الحكم اللي قالوها العلماء. النقطة الأخيرة اللي نحن لازم نعرفها ونقفل بها هذا الموضوع، إن كل ما في القرآن الآن بين الدفتين في مصحف سيدنا عثمان لم ينسخ، هو باقي قائم، كل محكم غير منسوخ، وهو بدل لما نسخ. وكل ما نسخه الله تبارك وتعالى من قرآن مما لا نعلمه أبدله بما نعلم. إذا ففي حاجات نسخت إحنا ما نعرفهاش، ربنا سبحانه وتعالى جاب بدلها ما نعلمه، ويبقى ما هو موجود في القرآن الآن كله المجموع في هذا المصحف ما فيش فيه إطلاقا ناسخ ومنسوخ غير الآيات اللي إحنا قلناها على سبيل الحصر. أما ما رفع حكما ولفظا ففي القرآن ما هو بدلا منه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ما رفع مما لا نعلمه جاء بدلا منه ما نعلمه، واضح؟ اللي هو رفع حكما وإيه ولفظا. ما رفع لفظا وبقي حكما فالسنة حددته، وإحنا بننفذ السنة، لأن ربنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ما رفع حكمه وبقي لفظه فقد حدد على وجه الحصر، وقلنا إن النسخ لا يصح القول به مطلقا إلا بنص صريح وارد عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي فيه آية كذا نسخت آية كذا. ولا يصح أبدا في النسخ الرجوع إلى أقوال عوام المفسرين أو المجتهدين، لابد فيه من نص، مش بس نص. انتوا عارفين الأحاديث، لما كنا بنشرح في الأحاديث وبنقول إن الحديث بيتراجع قبل ما يثبته، كان الإمام البخاري بيراجعه من طريقين، طريق السند عن فلان فلان فلان فلان، يبحث في الرجال علم الرجال، وبعدين يبحث في موضوع الحديث كمان هل متفق مع القرآن ولا لا. فكذلك في حالة النسخ هيجي لنا السند قول الصحابي، في بحث تاني بيتم وهو آية كذا نسخت كذا، يبقى بحث عن حاجتين. الناسخ لابد أن يكون في ترتيب النزول بعد المنسوخ. النقطة الثانية أن يكون هناك تعارضا واضحا ظاهرا بين الآيتين، ولا يمكن التوفيق بينهم أو تأويل إحداهما فتتفق مع الأخرى. في هذه الحالة حكم بالتعارض، ينظر في التاريخ، ويصبح المتأخر نزولا ناسخا للمتقدم نزولا. خلاص. كده يبقى وفينا تقريبا الموضوع بتاع النسخ والناسخ والمنسوخ. هيجي لنا بقى موضوع احنا اشرناه في كلامنا دلوقتي اللي هو التعارض، اللي هو التعارض، وقلنا النسخ بيحكم بيه من اجل النص اللي جاي، من اجل كمان التعارض الموجود بين الايات. هل هناك في القرآن ما يوهم تعارضا من حيث الظاهر؟ هنضرب امثله او هنجيبهم، نحاول على قدر الامكان نجيب على سبيل الحصر الايات التي توهم لاول وهله كده وجود تعارض، وبالتالي اذا اولت وفهم المراد منها بطل التعارض. واضح؟ احنا لما بنقول يوهم التعارض يبقى متعارض في وهم القارئ بس، لكن في الحقيقة ما فيش تعارض، لأن كلام الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون فيه تعارضا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنبين ايه حكاية اختلافا كثيرا دي زي ما قلنا امبارح، يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل هو فيه اختلاف بس مش كثير، قليل؟ فيه اختلاف، بس اختلاف في ايه؟ في هنشوف في القراءات، في القراءات، في المعاني، فيه امر وفيه نهي، مش كله على باب واحد، فيه وعد وفيه وعيد، فيه قصص وفيه اثار واخبار، هنشوف. اول حاجه بقى السؤال الاول، يقول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ودي في سورة الأنعام. في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض، أقولها إيه؟ سورة النساء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقفنا وقف. ولا يكتمون الله حديثا. افتتاح، افتتاح، وقف وابتداء. ولا يكتمون الله حديثا، خبر بأنهم لا يكتمون الله حديثا. يبقى في الحالة دي لو جبنا الآية دي مع الآية دي هنلاقي كلمة بقى والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا ولا ما كتموش؟ كتم. كتموا ايه؟ كتموا الإشراك، خبوا، كذبوا يعني، يعني داروا انتوا كنتوا مشركين لما بيسألهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سؤالهم هل جاوبوا بصراحة؟ قالوا أهم كنا بنشرك بالأصنام ولا قالوا إيه؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كتموا ولا ما كتموش؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب فين دي بقى مع ولا يكتمون الله حديثا؟ خد بالك بقى، بقى ده موقف وده موقف. إزاي؟ لما جم وشافوا يوم القيامة أول حاجة شافوها في يوم القيامة حاجة غريبة جدا، أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فوجدوا أن الناس الموحدين من أذنب منهم غفرت له صغائره وذنوبه بالتوحيد وبشفاعة الشافعين وبوزن الحسنات والسيئات، بدل ما فيش إشراك بقى فيه أمل، بقى فيه ميزان، بقى فيه شفاعة، بقى فيه وبقى فيه. فطمعوا أن يدخلوا في سلك هؤلاء فنفروا عن أنفسهم الإشراك أملا في النجاة، فكتموا فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا ختم الله تبارك وتعالى على أفواههم وكلمته أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هنا ولا يكتمون الله حديثا. وضحت من الناس؟ وضحت. يبقى موقفين، موقف هم يأملوا ان نفي الاشراك ينجيهم فيكذبوا يوم يبعثهم الله جميعا جيب بقى الآيات كلها بقى، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. هيحلفوا لما يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. واضح. ولا يكتمون الله حديثا بقى، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، بالشهاده اللي هتشهد عليهم اعضائهم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. وضحت. يبقى في الاول هيكتموا، وبعدين ايه؟ ساعة ما تتكلم الأعضاء بقى يبقى ولا يكتمون الله حديث خلاص. طيب السؤال الثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص. في الوقت نفسه بيقول ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. في سورة الصفات إن كذلك نفعل بالمجرمين. الله، ده في أخذ وعطى اهو، تساؤل اهو، ده بيسأل وده بيسأل. الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، نوفق بين الاثنين ازاي؟ فاكرين انا كنت دايما على المنبر لما بفسر في بعض الايات يقول ايه؟ الاخره مواقف او احوال. 50,000 سنة، 50,000 سنة هيحصل فيهم ايه؟ حكايات وروايات وحواديت. 50,000 سنة بقى، تخيل الدنيا بتاعتنا دي بتعيش فيها 70 سنة، اعمار امتي بين 60 و70، بنعيش فيها بين 60 و70 سنة، بنشوف فيها ايه؟ احداث عجب، ودول تروح ودول تيجي وحروب تحصل وحروب تنتهي وحواديت وحكايات كتيرة في 70 سنة. 50,000 سنة بقى هتشوف فيهم ايه دول؟ عجب. مش كده؟ فالآخرة مواقف، مش دقيقة، لا ده حالة كده وحالة كده وحالة كده، مرة يبقوا زرق ومرة يبقوا سود ومرة يبقوا عمي ومرة يبقوا ومرة يتكلموا ومرة ما يتكلموش ومرة يخافوا ومرة يذهلوا. وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعلى فكرة الآية دي تحتها علم كبير قوي هنبقى نشوفه، هتيجي برضه. طيب الجواب بتاع السؤال ده، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. خلاص. إذا نفخ في الصور النفخة الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ربنا يقول إيه؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص. تبقى النفخة إيه؟ الأولى. اصحى، مش بقول فإذا نفخ في الصور، أنهي نفخة؟ الأولى بقى. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسد. فإذا نفخ النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح. يا ربنا بيقول إيه؟ إيه اللي بيصدق الكلام ده كله؟ الكلام ده طبعا خلاصة دراسة، إحنا بنديك الإيه؟ يعني خلاصة، يعني مش مسألة إنها كده، لا، ده دراسة الآيات كلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يوم يبعثهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ها؟ شفت بقى؟ يتعارفون بينهم. يبقى التعارف هيتم ساعة الصعق ولا ساعة البعث؟ ها؟ ساعة البعث، يبقى عدم التساؤل ساعة ايه؟ الصلاة. والتساؤل ساعة ايه؟ يبقى في نفختين، نفخة لا أنساب بينهم يومئذ ولا تساؤل، والنفخة الثانية ايه؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وضحت؟ هاي السؤال الثالث. ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على كفار مكة، بيقول ايه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسعي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يا رب ربنا سبحانه وتعالى خلق الأول السماء ولا الأرض؟ ها؟ الأرض. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ نرجع نقرأ الآيات تاني ولا افتكرت؟ وبعدين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى خلق إيه الأول؟ الأرض. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يبقى خلق إيه الأول؟ طب ربنا خلق السماء الأول بقى ولا الأرض بقى؟ ليه؟ هو باختيارك بقى، هو باختيارك بمزاجك ولا بالدليل؟ لازم يبقى بالدليل، لازم يبقى بالدليل. أهو ده يوهم التعارض. حلها إيه بقى؟ حلها أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض قبل السماء، وكانت السماء في ذلك الوقت دخان، فخلق السماوات، وبعدما خلق السماوات دحى الأرض، دحاها جعل فيها أنهارها وجعل فيها أشجارها وجعل فيها البحار وجعل فيها الأقوات. ارجع بقى معايا واحدة واحدة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، يبقى يومين خلاص. جعل فيها أقواتها فين؟ في أربعة أيام سواء للسائل. أربعة واثنين كام؟ خلاص. ثم استوى إلى السماء بقى وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في إيه؟ في يومين. في يومين سبع، ده يوم السبع. وربنا خلق الدنيا بسبعة أيام يا ابني، ربنا خلق الدنيا بست أيام، اصحى معايا شوي اصحى. يبقى خلق السماء في إيه؟ في يومين. يبقى الأرض الكلام عنها كم يوم؟ ست أيام. يومين خلق، خلق الأرض في يومين، وأربعة أيام إيه؟ تقدير أقوات ومش كده؟ السماء اتخلقت فين؟ في يومين. يبقى الأرض اتخلقت في يومين الأول، وبعدين السماء اتسوت في يومين، وبعدين اليومين اللي فاضلين مع اليومين بتوع السماء يبقى أربعة أيام كان فيها تقدير للأرض للأقوات للجبال للأنهار للبحار. فهمنا ولا لسه؟ يعني خلق الله تبارك وتعالى الأرض أولا، كانت السماء دخان، ثم استوى إلى السماء فخلقها وسواها، ثم دحى الأرض أي أجرى فيها أنهارها وجعل فيها البحار والجبال والأشجار وما إلى ذلك. وضحت ولا لسه؟ طيب وده أحسن من التعسف اللي بعض الناس قالوه والأرض بعد ذلك دحاها. قالوا يعني تقدير انه الترتيب هنا ترتيب كلام مش ترتيب خلق، ترتيب كلام. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتنهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا مش دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. خلاص. طيب في سورة المعارج بقى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا ترى بقى هو اليوم بألف سنة ولا اليوم ب50,000 سنة؟ هنا عاوزة تفسير. جوابها بسيط قوي. عندنا في سورة السجدة اليوم بألف سنة في ايه؟ في سير الأمر من السماء إلى الأرض وعروجه، لأن ربنا بيحدد دول. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يبقى رحلة الأمر من السماء للأرض وعودته من الأرض إلى السماء تاخد قد ايه؟ 1000 سنة. خلاص. طيب سورة الحج بقى، لأن ما هي مرتبطة بالآية يدبر الأمر، يبقى الكلام ده خاص بإيه؟ بالأمر، إن اليوم كألف سنة خاص بإيه؟ بالأمر. في سورة الحج: يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم من عند ربك كألف سنة مما تعدون، يبقى ده اليوم من الستة التي خلق الله تبارك وتعالى فيها السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، يبقى اليوم في خلق السماوات والأرض اليوم الواحد من الستة، اليوم الواحد بكم سنة؟ ب1000 سنة، لأن الكلام عن يستعجلونك بالعذاب والكلام عن الدنيا، فاليوم هنا من أيام الستة. سورة المعارج بقى بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميل إنهم يرونه. الضمير عائد على إيه؟ على اليوم إنهم يرونه بعيد ونراه قريب. يوم تكون السماء كالمهل، يبقى يوم إيه ده؟ يوم القيامة. يبقى يوم القيامة 50,000 سنة فعلا. وضحت؟ يبقى يوم القيامة ايه؟ 50,000 سنة، واليوم من الايام الستة بكام؟ ب1000. ويبقى اليوم بتاع الامر ب1000 سنة، ويبقى هنا مفيش تعارض، ويبقى دي نسبية، كل حاجة لها ايه؟ حساب. نزول الامر وعروجه 1000 سنة، يوم من الايام الستة 1000 سنة، يوم القيامة لوحده كده 50,000 سنة. خلاص. سؤال بعد كده، سؤال سهل انا جاوبت عليه قبل كده في المنبر، لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن خلق ادم، مره قال انه خلق ادم من تراب، ومره قال انه خلق ادم من طين، ومره قال من طين لازب، قرناها النهارده في سوره الصفات، ومره قال من حمأ مسنون، ومرة قال من صلصال كالفخار. الله. يبقى إذن يوهم هذا التعارض؟ لا، امسك كل دول بقى، الطين والصلصال وطين اللازق والحمأ المسنون، كل ده يرجع في أصله إلى إيه؟ تراب. إذن هي أطوار، خلقكم أطوارا، أطوار للخلق. تراب لما يتحط على تراب مية يبقى إيه؟ طين. لما المية تبقى بمقدار والتراب يبقى مقدار، طين ايه؟ لازم. لما يساب شوية يخمر يبقى اسمه ايه؟ حمأ مسنون. لما ينشب بقى والشمس تضربه يبقى ايه؟ فخار وهكذا. هي أحوال للطين. وأنا يمكن شرحتها مرة على المنبر وإحنا بنفسر سورة المؤمنون، خلاص تبقى دي أحوال، لكن مرجعها كلها إلى شيء واحد وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. نفس الحكاية هتيجي بشكل تاني في عصا موسى، فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. خد بالك بقى، الثعبان هو الذكر الحيات الكبير، حجمه كبير جدا، ده الثعبان. الحية بتبقى صغيرة وكبيرة، الحية صغيرة وكبيرة، فإن كانت صغيرة سميت جان وجمعها جنان، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تسكن البيوت. حديث حيبين لما نشرحه. يبقى معنى كده ان مرة هي ثعبان كبير قوي ضخم، ثعبان مبين يخوف يغض حتى ان سيدنا موسى جري، ومرة جان حية صغننة كده، وبعدين حية تسعى بتجري بتلعب. هل هي تغيرت وتشكلت؟ انا شرحتها على المنبر، قلت ايه منها في الاول كانت حية صغننة قد كده، وبعدين بدأت تتحرك، وبعدين بدأت تكبر، ده قول من الاقوال. وقلت قول تاني وهو الارجح، انها من حيث الشكل والحقيقة ثعبان مبين، لكن التعبان حركته بطيئة، الحية حركتها سريعة، فالعصا جمعت الأوصاف، كبر الحجم والضخامة بتاعت الثعبان، وسرعة الحركة والاهتزاز اللي تخيل تعرفش أولها من كده بتاعت الحية جان. فهي في الوقت نفسه ثعبان، ومع ذلك حركتها كحركة الحية صغيرة الحجم سريعة الحركة. يبقى دي ايه؟ اوصاف لشيء واحد لكن اوصاف مختلفة. ها؟ طيب في بعد كده سؤال، ده بقى اظن السؤال السابع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقفوهم انهم مسؤولون. ده وقف برضه، يعني بنوقف بكرة ان شاء الله بنقرأ لعلكم منتبهين للوقف في القرآن السنة دي. الحفظة طبعا والحملة كلهم منتبهين، واللي بيصلوا معنا قبل كده وبيحبوا القرآن بيقولوا دايما هياخدوا بالهم ان وقفات السنة دي غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا بنقف على نهاية الكلام كقراءة حفص، السنة دي بنقف على المعنى. طبعا باينة قوي، بنت قوي النهاردة في كلمة دحورا، وبنت قوي في كلمة ملعونين، بنت لكم قوي مش كده؟ طيب وقفوهم انهم مسؤولون، يبقى في سؤال تعيق. ده مش كده بس، ده في آية تانية برضو مش هتقول ايه؟ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. سؤال موجود قائم هو مثبت. طيب في نفس الوقت ربنا يقول في سورة الرحمن ايه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. الله، هم دلوقتي هيسألوا ولا متسألوش؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، ما فيش سؤال بقى. هناك بيقول في الصفات وقفوهم انهم مسؤولون، في الانبياء بيقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. التوفيق بينهم بسيط قوي. السؤال اللي ذكر هو سؤال التوبيخ والتبكيت، سؤال الفضيحة، مش سؤال حساب، مش سين وجيم سؤال من أجل الحساب أو العقاب، وإنما هو سؤال التوبيخ. كما في خطبة الجمعة الماضية كنا بنتكلم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل ده سؤال حساب يعني أخذوا عطا وحيدفعوا عن نفسهم بقى ويشوفوا هم مظلومين ولا لا؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هل ده سؤال برضو هو سؤال يعني حساب ولا سؤال توبيخ وتبكيت؟ سؤال توبيخ. يبقى كل ما جاء في القرآن في شأن سؤال الكفار مقصود به الفضيحة والتبكيت والتوبيخ، وكل ما جاء في عدم السؤال هو انه مفيش ما لهمش فرصة يعتذروا فلا يؤذن لهم فيعتذرون. لان متى ما سألك انت عملت كده ليه هتقوله ايه؟ معلش ما كانش قصدي، انا غلطان، حقك علي. ما يعاتبك واحد يبقى بيعاتبك عشان ايه؟ تعتذر له ويقبل منك اعتذار. لو ملوش امل فيك هيعاتبك؟ لا طبعا، خلاص هسيبك ولا يقول لك انت عملت ايه، وملوش امل فيك. لكن في عشم وفي امل، يقول لك انا زعلان منك انت عملت كذا، تقول لا والله اصل وفصل واصل وفصل، مش كده؟ يبقى اذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت، واضح؟ مش عتاب ومش حساب. وعدم السؤال معناه ايه؟ انه مفيش مفيش اخذ وعطاء، مفيش اذن بالاعتذار، خلاص. طيب في حته حلوه قوي كمان، سؤال سؤال جميل قوي، بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الزواج، بيقول ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. هنا ان خفتم الا تعدلوا، ان حرف شك مش كده برضو؟ ان رغم انه حرف شرط، لكن اذا حرف شرط برضو. الفرق بين ان واذا ان إنا ان ان فيها الشك، يقول لك حرف شك مش زي اذا. ولذلك تجد ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح، ما قالش ان جاء نصر الله والفتح، اذا، لانه ما فيهوش شك ابدا. ها ان يسموه حرف ايه؟ شك. ان خفته يبقى في شك، انما قد يعدل وقد لا يعدل، صح؟ طب ربنا بيقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، خلاص. ازاي بقى انهي لما ربنا يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ عشان الستات اللي بيتكلموا في قانون الاحوال الشخصيه ومش فاهمين اي كلام بقى، ما هو الصحف الصحفيين الجورنالجيه، جورنالجيه بيكتبوا، انت عارف الجورنالجيه دول لما يكتبوا بقى، قلنا بيكتبوا لمين؟ اللي قاعدين على القهاوي والدكك، مش للمثقفين. طيب ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفي للعدل ولا لا؟ نفي بالعربي، باللغه العربيه المبسطه خالص. طب ان خفتم الا تعدلوا، احتمال العدل قائم ولا لا؟ طب ايه دي وايه دي؟ ازاي يا ترى هنعدل ولا ما نعدلش؟ عارفين جوابها؟ بسيط جدا جدا، جوابها في حديث، في حديث نبوي. ايه هو؟ اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. ببساطه خالص، ان خفتم الا تعدلوا في القسمه، تبات عندي دي ليله وعندي دي ليله، تدي دي 10 قروش تدي دي 10 قروش، فالعدل قائم والخوف منه قائم والتسويه قائمه في المعامله والحقوق. ولن تستطيعوا ان تعدلوا في الميل القلبي فهذا ليس بيدك، لان القلوب بيد الرحمن، بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وجوابه حديث، هذا قسمي فيما تملك، يوم عند عائشه، يوم عند ام سلمه، يوم عند زينب، يوم عند خلاص. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك، لانه كان بيحب سيد عائشه اكتر، وبعدين تليها زينب بنت جحش، فما فيش تسويه في الحب، مش ما يقدرش. ايوه ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتوا. عشان كده قال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل. شفت بقى؟ حبك بقى لدي هيخليك لازق فيها، وكرهك لدي وعدم حبك لا هتبقى مش يعني السلام عليكم ازيك عاوز حاجه ايه العيال اخبارهم ايه؟ باختصار باختصار يعني عشان مش فاضي، ايه تاني خلاص خد طيب انا عندي شغل، السلام عليكم. والتانيه بقى طب خلنا ايه يا حلوه؟ لا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمر. خلي الحب اللي في القلب متداري، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه في العشر الأواخر بتوع رمضان، زي دلوقتي كده. جاءت النساء يزوروه فقعدوا معاه. اتأخرت السيدة صفية بنت حيي، جت بعدهم بنص ساعة. فبعد ما خلصوا عادتهم قاموا يمشوا، فقال لها خليك يا صفية. فقعدت، فقعدها نص ساعة، بقت لوحدها. قام يوصلها باب المسجد، فجاه اتنين من الصحابة دخلوا فشافوه، فراحوا مدارين وشهم، وهم حياء من رسول الله وأدبا مداروا وشهم ومشوا. أم ندهم لهم قالوا على رسلكما هذه صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا. قعدها دي بقى شوية اللي تأخرتهم عشان يعدل بينها وبينهم في مدة اللبس أو المكث مع رسول الله هنا. لكن حبه لسيدة عائشة أنا فاق الكل. فهمت بقى؟ يبقى مظنة العدل أو الجور في المعاملة، الحكم بعدم العدل في المل القلبي. اتحلت؟ اتحلت. طيب، في برضو سؤال في منتهى الخطورة برضو. الشطارة تقعد تجمع الآيات كده زي ما نقعد نجمعها سوا. السؤال بيقول ايه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، في سورة الأعراف. يبقى إن الله لا يأمر بالفحشاء، خلاص آية محكمة. كل الآيات اللي فاتت دي آيات ايه؟ محكمة. التعارض ظاهري بس، لما نبتدي نخش بقى ونبحث يبقى مفيش ايه تعارض، زي ما احنا شايفين اهو. إن الله لا يأمر بالفحشاء، خلاص أعراف. خد بالك من اللي جاي بقى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ولذلك هربا من التعارض قرأوا قراءة أخرى اللي هي إيه؟ أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء ففسقوا فيها. لا احنا خليها على القراءة دي، خلينا على أمرنا. قراءة موجودة معتمدة، التانية قراءة ما فيش مانع، أنا ما بنكرهاش. لكن القراءة اللي قدامنا في مصحف عثمان في قراءة حفص إيه؟ أمرنا، يبقى أمراء. يبقى هنا أمر وهنا أمر، هنا لا يأمر بالفحشاء وهنا أمر المترفين ففسقوا. طيب في بقى تأويل غير أمرنا، تأويل برضو حلو اللي هو أمرنا مترفيها فعصوا الأمر وفسقوا. يبقى في تقدير، واضح؟ ماشي. خد الأحلى بقى، خد علم واسع. ولا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يرى أن للقرآن وجوها. احفظوها دي من أقوال الصحابة. لا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يرى للقرآن وجوها. يبقى قلنا أمرنا، ماشي، قلنا أمرنا مترفيها بالعدل والقسط كأمر الله المعتاد، ففسقوا أي خرجوا عن الطاعة. حذف المأمور به للعلم به. طبعا ربنا هيأمر به، قل أمر ربي بالقسط. طبعا خلاص. خد بالك بقى حاجة تانية كمان، الأمر يا بني أمران، الأمر أمران، أمر تشريعي وأمر تكويني. خد بالك ولا مش خد بالك؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ده أمر إيه؟ تشريعي، تشريع، أمر تشريع، خلاص. طيب ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الأمر ده أمر إيه؟ تكويني، تكويني. عشان كده قالوا أطينا طاعين، جايين طوعا أو كرها. ليه؟ لأنه تكوين. بنختم في سورة ياسين في التلاوة في الصلاة النهاردة كنا بنقول إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. يبقى أن يقول وأمر، يبقى الأمر هنا قل ويقول. يقول إيه؟ كن. لذا قال كن إيه؟ يكون. يبقى الأمر بتاع كن اسمه أمر إيه؟ تكوين. أمر تكوين. ها؟ يبقى الأمر في القرآن أمرين، أمر تشريع وأمر إيه؟ فإذا كان الخطاب للعقلاء المسؤولون المكلفون يبقى الأمر أمر إيه؟ وإذا كان الأمر لجمادات ولأمور ولأشياء غير مسؤولة وغير مكلفة يبقى الأمر أمر إيه؟ هنا بقى إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر إيه؟ تشريعي. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى الأمر هنا أمر إيه؟ تكوين، تكوين. إرادة، إرادة نافذة، تكوين. واضح؟ فهمتم؟ يبقى الأمر عندنا إيه؟ أمرين، أمر تشريع وأمر إيه؟ تكوين. كن فإيه؟ فيكون. يبقى يبقى يبقى كن دي أمر إيه؟ أمر تشريعي ولا أمر تكويني؟ أمر تكويني. خلاص؟ اللي جاب العرش بتاع بلقيس جابه بأمر تشريعي ولا جابه بأمر تكويني؟ تكويني، لأنه فلما رآه مستقرا. ده بقوله أنا هجيبه لك قبل ما تغمض عينك أهو. ده ملحقش يقول له آه ولا لأ، ما استناهوش يقول له إيه؟ أيوة طب جيبه. ما هو لو قال له أيوة طب جيبه ما خلاص، ما فات وقت، ما فات وقت. قال له هجيبه لك قبل ما تغمض أهو، أهو دي، أهو دي إيه؟ احتروا فيه. قال لك زي ما فسرت أنا، قلت قالوا إنه ربنا سبحانه وتعالى شاله في الجو ووداه وبسرعه الضوء، وواحد قال تاني قال لك لا ده انخسف بيه في الارض كده وراح طالع من ايه؟ من الناحيه الثانيه، يعني اب وغطس وغطس واب، غطس هنا واب هنا. وفي ناس قال لك لا ده هنا تلاشى وهنا اتوجد من جديد، ده اسهل، ده اسهل، تلاشى هنا وتوجد هنا. ما لا هو كده ولا كده ولا كده، هي المساله ببساطه خالص. كن خلاص، خلاص. طيب في كمان عندنا بقى لسه شوية أسئلة، والساعة بقت واحدة ومش كل الناس بتتصحر في الجامع. نقف على كده، نسيب لكم شوية تفكروا فيها. تعالوا لكم كام واحدة بقى تفكروا فيها ونقول لكم عليهم بكرة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو مين اللي رمى؟ النبي ولا ربنا؟ مين اللي قتلهم ولا ربنا؟ تعالوا لكم كم واحدة بقى تفكروا فيها ونقول لكم عليهم بكرة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو مين اللي رمى؟ النبي ولا ربنا؟ مين اللي قتلهم ولا ربنا؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الوقت نفسه ينظرون من طرف خفي. طيب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ربنا اجعلنا منهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت كده ولا كده، هي مين فيهم؟ ربنا اجعلنا منهم برضه. تطمئن قلوبهم ولا توجل؟ ده ها؟ فكروا فيهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل. يبقى المنع من الإيمان إيه؟ التدمير أو عذاب يوم القيامة. طيب وراها على طول أو قبلها في سورة الإسراء، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. المنع من الإيمان إيه؟ قولهم. هو المنع من الإيمان إيه؟ خلي بالك ده في حصر، حصر وده هيخلينا بقى نتكلم في الحصر بعد كده. ما منع الناس ان يؤمنوا اللي جاءهم الا ان ده حصر. صيغه في اللغه العربيه اسمها ايه؟ الحصر. طيب، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا احد. يبقى خبر، مش عاوز اجابه ده. فمن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه؟ فمن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها؟ مين فيهم بقى اظلام؟ ده ولا ده ولا ده؟ لما قال فمن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها، خلاص ما فيش حد اظلم منه ابدا، لا احد. طب واللي منع مساجد الله ما هو فيه برضه فمن اظلم؟ ده بقى ولا ده؟ طب واللي افترى على الله الكذب مين فيهم؟ فكروا فيها. لا أقسم بهذا البلد، فنفى القسم. لا أقسم بهذا البلد. طيب والبلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قسم ده ولا لا؟ طب ما هو قال لا أقسم بهذا البلد، البلد ده بالذات، ومع ذلك أقسم به. طب الله خالق كل شيء، خلاص وهو على كل شيء وكيل، قال لهم وتخلقون إفكا. الله. وقال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فكروا بقى في الكلام ده، وبكرة تصحصح تجيبوا لنا أمثلة أخرى ونتكلم فيها إن شاء الله. خلي بالكم احنا النهاردة 21 رمضان، خلاص بيجري، وربنا سبحانه وتعالى يدينا الوقت نقول على الأقل أهم المهم. العلم ده مهم جدا، لكن في أهم وفي مهم. من ضمن الأهم المطلق والمقيد، خطير جدا، والمنطوق والمفهوم، لأن المنطوق حاجة والمفهوم حاجة. مثال في المنطوق والمفهوم عشان تعرف، والمطلق والمقيد. طيب سريعا كده عشان ايه موضوع ده اصله ما بينتهيش. ربنا بيقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالنبي لك جناح، واخفض لهم جناح الذل. هل الذل له جناح؟ اهو ده منطوق. مفهومه ايه؟ يبقى المنطوق خلاف ايه؟ طبعا طبعا مش كده. المطلق والمقيد، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الصيام، الصيام فعدة من أيام، خلاص متتبعة ولا غير متتبعة؟ ما قالش، يبقى اسمه ده ايه؟ مطلق. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، تبقى دي متفرقة ولا متتبعة؟ طب اهو ده مقيد اهو. شفت بقى المطلق والمقيد يعني ايه؟ ودايما في احكام في القران يحمل المطلق على المقيد على طول، ولا في حاجات او حاجات لا. وايه المطلق وايه المقيد في القران؟ ايه المنطوق وايه المفهوم؟ ايه العام وايه الخاص؟ دي كلها حاجات مش حاسبكم تروحوا لما اقولها ان شاء الله، ولو يعني نكمل في العيد، فافهموا بسرعه عشان ايه ما نعطلش نفسنا. كويس ان اظن منعت الاسئله. ها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.